محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العقيدة الطحاوية نسبة إلى أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد سلامة الأزدي المصري رحمه الله، وهو من علماء أصحاب الحديث من متبعين لمذهب أبي حنيفة، وكان شافعيا ثم تحول إلى مذهب الشافعي، وهو صاحب كتاب مشكل الآثار ومعاني الآثار ومؤلفات كثيرة نافعة. توفي في مصر أيضا سنة 321 هجرية. قال رحمه الله تعالى، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، يعني على عقيدة السنة والجماعة على مذهب الحنفية. وأحسن لما قيدها، لما أطلق أن هذه عقيدة السنة والجماعة على الإطلاق، أن فيها عليها مؤاخذات، أن أبا حنيفة رحمه الله وافق أيضا المؤلف، وقع يعني في الإرجاء، يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرجعة الفقهاء، وهي عقيدة يعني غالب على قائم على عقيدة السلف، لأن هناك أشياء عليه مؤخذات بعض الأقوال والمباحث كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. فقال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي صاحب مذهب مشهور رحمه الله تعالى، وهو من أتباع التابعين، أبو حنيفة النعمان ليس له سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تابعي صغير، وهو ضعيف في الحديث معروف، أنكر عليه السلف بعض الأشياء فغفر الله له ورحمه الله. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والطحاوي رحمه الله يسير في نصرة يعني بطريقة نصرة الحديث، لكنه قد يعني مع أنه أنكر التعصب لكن قد يقع في التعصب لمذهب أبي حنيفة والانتصار له، كما يعرف هذا من قرأ يعني في بعض كتبه بعض المسائل الفقهية رحمه الله. وهذا يعني ما لا يجعلنا يعني نسقطه رحمه الله أو أن لا نستفيد من كتبه أو أن نحذر منه كما تفعل يعني الحدادية، لكن يبين يعني الأشياء التي أخطأ وفيها رحمه الله. ولو أن كما قال ذلك كل إمام أخطأ مدعناه وحذرناه ومعنا كلامه ما بقي معنا أحد يعني من الأئمة، معنا كلام الذهبي رحمه الله في السير. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري من أتباع أبي حنيفة معروف القاضي، وفي الحديث أحسن من أبي حنيفة. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني أيضا أتباع أبي حنيفة، الذي حصلت بينه وبين الشافعي المناظرة، صاحبنا أعلم من صاحبكم معروف ذكرها ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وذكرها غيره أيضا رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقد من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، أصول الدين ما يقولون يعني مسألة الاعتقاد، مسائل عقدية يعني. هذا هو يعني المقصود يعني. ويدينون به رب العالمين، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، توحيد والألوهية واحد في ألوهيته سبحانه لا شريك له، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد وهو الواحد القهار، لا شريك له سبحانه لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وتوحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة هذا أصل الأصول، وهو أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو الحكمة من إرسال الرسل من خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقال إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميعا؟ ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ولا تعلمون، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. هذا رد على الممثلة جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين. وهذا القول ضلال، وهذه فرقة ضالة. لكن المعطلة أشد منهم ضلالا، لأنهم كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: مثلوا ثم عطلوا. والآية جاءت يعني والآية فيها رد على الطائفتين الضالتين المعطلة والمثل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير رد على المعطلة. السميع البصير اسماء من أسماء الله، وكل اسم يتضمن صفة من صفات الله. صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بهذا. قال: ولا شيء يعجزه، لأنه الخالق سبحانه المدبر. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. وهذا أيضا في توحيد الربوبية. الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، والخالق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ولا إله غيره، ما هذا؟ معروف توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. لا أحد يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم ليس من أسماء الله، هو اسم محدث. قد يقول بأهل الكلام، أهل الكلام عبر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في مسلم: أنت الأول ليس قبلك شيء. طب هذه الإجابة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول قال: أنت الأول ليس قبلك شيء. اسم قديم ليس اسم الله سبحانه وتعالى، وهو يعني ضد الجديد. فلا يسمى الله سبحانه وتعالى به. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، والحي القيوم. كان فسر أيضا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر اللفظ اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان الشيخ ابن عثيمين ينبه على هذا كثيرا. الإنسان يسير في شروحه وكلامه وبيانه أيضا معتقده معناه، يتحرى الألفاظ ويشير على ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء عن السلف رضي الله عنه. قوله دائم بلا انتهاء فيما جاء عن النبي: وأنت الآخر ليس بعدك شيء. الله هو الحي، ومن صفته أيضا الحياة. نكتفي بهذا. طيب، وهكذا لا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في شيء؟